إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم وأكمل هذا بالعالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ذكر المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق رسالته في مسألة العبودية وتقريره لمقام التوحيد هذه الجملة بقوله: وأكمل هذه الأمة، وقوله بقوله: ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم. وهذا فيه باعتبار الموجب وفي باعتبار الحال. أما باعتبار الموجب فلأن ما نزل على هذه الأمة من الهدى والنور لم يؤتها أمة قبلها من الأمم، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قوله: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلما كان القرآن المبين الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام هو أتم الكتب المنزلة على الرسل، ولما كانت الحكمة والسنة والهدي الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي الذي بعث به نبي، فهذا الموجب من جهة العلم هو الموجب الذي أوجب هذه النتيجة التي ذكرها المصنف رحمه الله من جهة أن عبوديتهم أكمل من عبودية من قبلهم من الأمم. هذا هو الموجب الأعظم، فضلاً عما ذكره الله سبحانه وتعالى وتفضل به عليهم من الأوجه الأخرى من التوفيق والتسديد، وهي تابعة ومتفرعة عن الوجه الأول. هذا باعتبار. وباعتبار آخر، فإن قول المصنف رحمه الله: ولهذا كانت محبة هذه الأمة أكمل من محبة من قبلها، هذا ليس باعتبار الأعيان، هذا ليس باعتبار الأعيان، فإنه يوجد في الأمم السابقة من الصالحين والفضلاء والأولياء من هو خير من كثير من هذه الأمة، وإنما العبرة أو المقصود في السياق هو بجملة الأمة. وأما باعتبار الأعيان فهذا لا يطرد كما هو ظاهر، فإن هذه الأمة كما أن فيها الصالحين وفيها المؤمنين والقانتين، فيها الفساق وفيها العصاة وفيها من هو ظالم لنفسه وفيها من هو مقتصد وفيها من هو سابق بالخيرات. فالحكم هنا باعتبار الجملة لا باعتبار الأعيان، وهذا أمر مقطوع به، لأنه الأمم السابقة فيهم من العلماء والأولياء والصالحين والسابقين والصديقين وغير ذلك من هم خير من كثير من هذه الأمة، ولكن بوجه العموم والجملة يقال جملة هذه الأمة خير، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا باعتبار جملة الأمة لا باعتبار أعيانها. نعم. قال: وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ فمن كان بهم أشبه فهو إلى الكمال أقرب، لأن الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فشرع التشبه بهم أي الاتباع لهم، التشبه يقصد به الاتباع، يقصد به الاتباع لهم. نعم. وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، ولا يمكن لأحد أن يحب كل موجود. هذا من الطرق التي عرضت في بعض كلمات الغلاة ولم يلتزمها أحد منهم كمنهج، وبين المصنف هنا أن هذا من الممتنع والمتناقض من جهة العقل، لأنه لا يمكن لأحد أن يحب كل موجود، لأن الموجودات بينها تناقض، فالإيمان يناقضه الكفر وهكذا. فلما كان الإيمان يناقضه الكفر امتنع الجمع بين النقيضين، ولما كان الظلم يناقضه العدل امتنع الجمع بين النقيضين. فمن يدعي ويقول بأن من مقتضى المحبة وكل محبة كل ما أراد الله لدخولها في عموم الإرادة، فهذا من الجهل بالحقائق الفطرية والعقلية والشرعية، الجهل بالحقائق الفطرية، لأن الفطرة لا تقر ذلك، والعقل يمنع الجمع بين النقيضين، وهذا من بدهي قطعيات العقل. ومن جهة الشرع فإن الشرع فصل ما حرم الله وكرهه وما شرع الله وأحبه، ولهذا هذه الكلمة عرضت في بعض كلام الغلاة ولم تنتظم في منهج طائفة منهم، أو حتى في منهج أو حال بعض أعيانهم، فإنه ما من أحد من الأعيان فضلا عن الطوائف إلا وهو مناقض لهذه الكلمة، لأنها كلمة باطلة عقلا وفطرة وشرعا. نعم. قال: ولا يمكن لأحد أن يحب كل موجود، بل يجب بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره، ولكن استفاد بها باعتبار الملائمة، هذا باعتبار الملائمة، ولكن هناك درجة أعظم من الملائمة، وهي درجة الجمع بين النقيضين، وهي درجة الجمع بين النقيضين. فقد يفرض ويتصور الجمع في المحبة بين غير المتلائمين، لكن الذي لا يمكن تقديره وتصحيحه البتة بوجه من الوجوه ولا تصوره على وجه صحيح هو الجمع بين النقيضين، ولهذا صار من أصدق الأحكام العقلية أنه يمتنع الجمع بين النقيضين. وأنت تعلم أن هذه المحرمات مع المشروعات ما من مشروع إلا ويقابله محرم، إما على وجه المضادة له أو على وجه المناقضة له، ما من مشروع إلا ويقابله محرم ومنهي عنه، سواء كان على وجه التقابل من جهة التضاد أو على وجه التقابل من جهة التناقض. وباتفاق العقلاء وباتفاق النظار وأصناف الباحثين من سائر الأمم أن الجمع بين النقيضين والجمع بين الضدين من الممتنعات، وعليه فلا يتصور هذا التقرير البتة، لأن الخير يقابله الشر، والعدل يقابله الظلم، والكفر يقابله الإيمان، وهكذا. فما من مشروع إلا وهناك ما يقابله، وما من منهي عنه إلا وهناك ما يقابله من المشروع. فهنا يتعذر الجمع بين هذه كلها، لأنه جمع بين الممتنعات اجتماعا، والممتنعات اجتماعا هي اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين. ولهذا كما ذكرت هذه الكلمة عرضت في بعض كلام غلاة الصوفية ولم تلتزمها طائفة منهم في كلامها، ولم يلتزمها أحد من الأعيان في حاله، وإن كانت قد تعرض في كلامه. وكثير من هذه الكلمات يتأولها

يكون من توفيق الله لعبده أن يصرفه عنه، ولهذا صرف عن عباده الصالحين السوء والفحشاء لما هم عليه من مقام التوفيق في إخلاصهم لله وحده سبحانه. وأما إذا دخل الحرص المنافي لمقام الإخلاص لأمر ولو كان أصله مباحا كان هذا من المزاحم لمقام العبودية المنقص لها. نعم. قال: فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن عبوديته لغيره، ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره، إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له، وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله، فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. نعم، بقلب منيب، أي أنه لصدق إيمانه بالله وإخلاصه له وانفكاكه عن المزاحم لهذا المقام أو لهذه المقامات الشرعية يصير منيبا إلى الله متعلقا به سبحانه وتعالى، فأيما عرض له نقص أو مزاحم رجع وأناب إلى الله، بخلاف من بعد عن ذلك ضعف عنده مقام الإنابة. فمقام الإنابة مقام من أخص مقامات العبودية، وصف الله به الصالحين من عباده وأنبيائه. نعم. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه، فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم، فالعبد بين هذين المقامين، مقام الخوف والرجاء، وأصلها وقبلها مقام المحبة، وبالله التوفيق.